عادي مش عادي. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. ومكملين أصدقائي فكرة كنا طرحناها قبل كده بتخص زرع الأشجار المثمرة في الشوارع وزراعة الأسطح، أسطح المنازل وأسطح المدارس. اتفضلوا معانا. المهندس ناصر فاروق، المهندس الزراعي، أهلا بحضرتك معانا في البرنامج. أهلا وسهلا، منورين. باشمهندس ناصر، شيء مبهج جدا الزرع، الزرع هو الحياة. شيء مبهج جدا إن حد يزرع زرع بإيده ويعدي عليها كل شوية ويفتكر. هبدأ حواري مع حضرتك بالجملة دي، لأن حضرتك قلت لي إن منذ سنوات وسنوات حصل ليك تجربة شخصية إنك زرعت بإيدك شجرة في شارع جامعة الدول العربية في المهندسين. إيه اللي خلى حضرتك الشخص عادي ماشي في الشارع، مهندس زراعي وتعلمت في مجال الزراعة، إنك تحاول تزرع شجرة وخلاص؟ أنا حقيقة بدايتي كانت بعد التخرج، كان في أستاذنا الدكتور صلاح نبوي، كنت عملت في جنينة العمارة بتاعته، كانت زي مع آسف اللفظ خرابة، وضبطها وعملتها زي حاجة كده صغيرة زي معرض زرع وحاجات زي كده. ده كان أستاذ حضرتك في كلية الزراعة؟ ففعلا أنا استغليت ديت ورحت حاطط شجرة بره. سبحان الله، أنا مثلا عدى حوالي 3 سنين هناك تقريبا، طبعا مر عمر حوالي 30 سنه دلوقتي، فما شاء الله الشجره بقت حاجه ضخمه لسه موجوده جداً. دلوقتي في شارع جامعه الدول موجودة العربيه. انا شخصيا فعلا ببقى فخور بيها جدا، بوريها لاولادي بقول لهم الشجره دي من زمان قبل ما تتولدوا زرعتها بايد. فتبقى حاجه طبعا جميله جدا. اكيد اكيد. احنا الحقيقه منذ حلقات ومنذ فتره بنتابع موضوع او حلم زراعه الاشجار المثمره في الشارع وزراعه الاسطح واسطح المنازل واسطح المدارس ومداخل العمارات، ثقافه الزرع اللي المفروض تبقى عند كل حد فينا. نتمنى نتمنى نتمنى، بس هي يا ريت المحليات توافق لنا على دوت، ان فعلا مش مطلوب منهم اي دعم الا دعم بس ان هو يسمحوا لنا او يسمحوا للاهالي انها تزرع ده في الشارع او تزرع ده في وسط الحديقه اللي في وسط الرصيف او كده، بدل الاشجار اللي هي من غير اي ثمر ولا نفع، بدون اي عائد فعلا وتمالينا تراب وكده، انما التانية تدي ثمره تبقى حاجه كويسه جدا، صدقه جاريه، وتدي حاجات منظر مبهج وللاطفال يتعلموا ان احنا نحافظ على الحاجه، انما يسيبوش الحاجه كده مجرد شجره منظر وخلاص. طيب تعالى حضرتك نتكلم عن نموذج مثلا لشوارع القاهرة، يعني إيه اللي ممكن يتزرع في الحديقة الوسطى في الشارع أو أمام العمارات وإيه اللي ما ينفعش يتزرع؟ هو أبسط حاجة وسهلة جدا طبعا شجر المانجا وشجر الليمون، دول ما شاء الله، لأن فعلا شكلها أولا المانجا بتدي ظل كويس قوي وبتكبر ما شاء الله مع الزمن تبقى حلوة جدا، وبتدي طبعا ثمار شكلها مبهج جدا والريحة حتى كمان هيك أكيد عارفة. الليمون نفس الشيء، ريحة السترونيلا هي الوالح ديت طبعا تحفة، وفي نفس الوقت الناس محتاجة ليمون طول السنة. صحيح. فدي لو حصل انتشرت دي تبقى مكسب لمصر كلها. طب مهندس ناصر، دلوقتي هسأل حضرتك، إن أنا أزرع شجرة في مساحة واسعة يعني زي أي أرض بتزرع، ولا لو زرعتها في حتة صغيرة في الشارع مثلا ممكن ده ما يكتب لهاش النجاح؟ لا أكيد أكيد، لو حتة واسعة أحسن طبعا. طبعا، إن الشجر دايما عايز تجدد باستمرار، عايز يتألم، عايز الشمس تدخله وتدخل القلب بتاعه من جوه، ده كل ده يفرق كامل جدا. احنا عندنا ما شاء الله المدن الجديدة اللي موجودة، وعندنا الأماكن حتى الأحياء السكنية الجديدة، يعني في 6 أكتوبر في التجمع. طبعا التجمعات الشروق الرحاب، صح مظبوط مظبوط. يا ريت نبتدي بالكلام ده. سهل إن أي حد فينا غير متخصص يتعلم عن ثقافة الزرع حاجات تنفعه وتخليه يقدر يزرع بنجاح؟ ما دي الرق علينا احنا بقى، فعلا احنا نربي ده ونعلم ده ونثقف الناس بالسكة ديت. هي ما اسهل ان انا اعمل جورة في الارض، جورة طبعا يعني زي حفرة كده بنقول على قد الصلية بتاعت الشجرة، ونفحتها كويس، وبعدين نحط حاجه اسمها كومبوست اللي هو مغذي. أيوة. عشان طبعا المدن الحاج بتقول عليها الجديده دي عاده الارض بتبقى فقيره شويه، فلما نعمل كومبوست ده بيعمل تدفئه للجذور وتغذيه للشجره نفسها. صحيح. فكل ده طبعا بعد كده نقفل عليها ونوليها بالميه، دي خلاص ما شاء الله هتنجح باذن الله رب العالمين. طب يا باشمهندس، دلوقتي بنتكلم بقى مش عن المدن الجديده، ده احنا بنتكلم بقى في قلب شوارع القاهره والمطلة على النيل وكلها تربه طينيه، مش كده؟ يبقى كويسه جدا، يبقى كده النجاح ان شاء الله مضمون 100% باذن الله رب العالمين. زراعه اسطح المنازل، شايفها ازاي؟ هل ممكن تتعمل وكل مجموعة سيدات في العمارة او رجال يتفقوا ويعملوا زرع للسطوح؟ على فكرة الكلام ده فعلا انتشر جدا، وفي المعادي اللي طبعا عمارات ما شاء الله الشاهقة اللي طالعة على النيل وكده، دي بتبقى فكرة ناجحة جدا جدا جدا. هل بتكون مكلفة فالناس تبعد عنها؟ لا هكلم حضرتك بصراحة، يعني طبعا كل واحدة على قد الميزانية اللي حاططها، بس متاح، متاح بجد مش بدون أدنى مبالغة، لأن ببساطة جدا أنا عملت ممكن أعمل فوق السطح كيبة عنب، ممكن أعمل كيتشن جاردن على حاجة بسيطة جدا، الحاجات الورقية كلها سهلة اللي هي مثلا جرجير بقدونس الشبت، زي فعلا دول المتقدمة بيعملوا كده، إحنا ليه مش عاملين ده مش عارف، يعني فعلا وإحنا ما شاء الله عندنا مساحات كتيرة. بقول لحضرتك إحنا لو ننمي الفكر ده فعلا كلمة السطوح نعمل فيه ده والبلكونات، ليه لأ؟ بدل ما يبقى فيها كراكيب أو يبقى فيها الأطباق الفضائية واخدة بس برضه حاجات كده مش شكلها مش حلو، نبص من فوق العمارة طلعت بص على العمارة المنخفضة شكلها طبعا مش حلو ويضر العين، طب ليه ما نجملش ده يبقى شكله فعلا كويس؟ وإحساس أي حد إنه بياكل من زرعة إيده ده حاجة جميلة ومبهجة جدا. إحنا من سنين طويلة بنحط مبدأ بنقول علم أبنائك كيف يزرعون ما يأكلون. نعم. ومن زرع حصد. نعم. دي فعلا الفكرة طبعا كويسة جدا. كفاية إن إحنا هنبقى بناكل حاجة خالية من المبيدات وال يعني الحاجات الكيماوية المضرة بالصحة. وأنا بزرعها بإيدي دي حاجة تانية خالص، بمعنى هيك دلوقتي أنا لو زارع نعناع في البلكونة وغاوي أشرب شاي، لو أقطف ورقتين نعناع وحطهم على الشاي دي من إيدي أنا، غير ما اشتري حزمة نعناع معرفش مغسولة ازاي او مروية ازاي. انا حاجة بايدي اكيد حاجة تانية خالص. يعني اي سيدة سمعنا دلوقتي مثلا وبتحلم تزرع في بلكونتها حاجة يعني مثمرة، تقدر تزرع ايه غير الورقيات؟ تقدر تزرع مثلا طماطم؟ طبعا طماطم والفلفل الاخضر اكتر حاجتين بينجحوا. على فكرة الفلفل غلي قوي في الاسواق اليومين دول. للاسف. للاسف. لو عملنا ده فعلا وانتشر في البلكونات هيبقى فكرة ناجحة جدا. أيوه. يا ريت. البداية منين يا فندم؟ نتعلم مثلا، نفتح النت نتعلم، نروح نتعلم في مراكز مثلا تابعة لوزارة الزراعة معنية بهذا الأمر، البداية ايه؟ بص هيك دلوقتي ثقافة الفيسبوك انتشر طبعا جدا، السوشيال ميديا وكده، والصفحات الزراعية منتشرة جدا ما شاء الله، الجروبات الزراعية فعلا بقى فيها أكتر من 300,000 جروب الواحد، ده حقيقي. أيوه. ففعلا دي يعني أنا حاسس الناس كلها عايزة ده وحابة ده وحابة تعمل في حياتها لمسة جمالية تبقى كويسة وحاجة تعمل فاني كده، يعني مش تمام. مش مجرد إن إحنا قاعدين في بلكونة كرسي وخلاص. بالظبط. يمكن بشوفه في سوق الخضار لما بروح المشروم. المشروم ده أنا بحس إن هو حاجة جميلة جدا، ولما بيكون طازة كده وفريش بيكون رائع جدا غير الحاجات المحفوظة. أكيد أكيد كل الركات قلنا ده، بعد كده الجرجير الشبت البقدونس الكزبرة، كل الحاجات دي ما أسهل نحن نعملها في البلكونة وناخد منه، والنعناع طبعا ده مفروغ منه، ناخد منه وناكل في ساعتها. تخيل حضرتك مثلا حد فعلا جاب شويه بذره جرجير وبايه ب3 جنيه. مش بنتكلم بمبالغ، وزرع وعين فاخد عودين 3 وهو بياكل الصبح. الحاجات دي البذور دي متوفره مثلا فين؟ في عند بوزاره الزراعه مثلا؟ متوفره في القطاع الخاص وفي وزاره الزراعه في كل حته على فكره، الحاجات دي مش غاليه. نعم. ورخيصه، ويا ريت ننمي هذا الفكر والثقافه. حاجه جميله جدا ان احنا فعلا ناكل نتيجه جهد ايدينا. طبعا وهنزرع حصد. اشكرك جدا مهندس الزراعي ناصر فاروق، اشكرك وبالتوفيق يا رب دايما. اهلا وسهلا، متشكر جدا. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وأسعد دايما بتواصلكم معانا على الفيسبوك على صفحة برامج منى غانم والناس، وعلى جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداي. كنتم مع عادي مش عادي. كانت معكم منى غانم.